نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر. نعم. يعني ممكن سؤالين؟ تفضل. في هذول في الشيوخ عندنا بيقولوا في ثلاث انبياء لحد الان ما ماتوش. ادريس وعيسى عليه السلام وديان. يعني ادريس ورفعناه مكان عليا. والسؤال الثاني عن الرفاعيه. عفوا عفوا ما فهمت السؤال الاول. السؤال الاول عندنا الشيوخ. يقولوا انه ادريس عليه السلام وديان وعيسى لما ما ماتوش هون. شو؟ لم يموتوا يعني. ما في شيء من هذا صحيح غير عيسى. أجبتك الله يهديك. هذه ضلالات وسخافات. أهلا. فتحت الباب. نعم. تفضلوا. اشعل الضوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ناصر. أهلا وسهلا. أهلا. جينا دليل الأخوة زملنا والدروس. أهلا كيف يا الله. عليكم السلام. أهلا مرحبا. عليكم كيف شيخ. أهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ. السلام عليكم. أهلا مرحبا. حياكم الله. أهلا مرحبا. الله يحييكم. أهلا مرحبا. الله يحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو من مرة أخذ بالك شو ما شاء الله. تفضل هاتوا الكراسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. ليش واقفين؟ تفضلوا. ابو عبد العزيز اسعد. ها وين عبد العزيز؟ شو بدك مني؟ نعطيك كتاب ابو ناخذ خلاص. في رساله بعطيك منها انا. بعطيك خمس نسخ الى كل الاخوه اللي بتقول. طيب الله يسعدك.